الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم عن مسألة مهمة من مسائل العلاقة بين المؤمن والكافر، وهي مسألة يكثر الحديث حولها عند وجود الخصومات بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، وعند نقض العهود. وهذه المسألة هي بالقدر المعلوم من الأهمية في الإسلام لتعلقها بجوانب مهمة، منها ما يتعلق بإيمان الإنسان وعقيدته كما يأتي بيانه بإذن الله، ومنها ما يتعلق بمال المؤمن، فإن المؤمن يجب عليه أن يحتاط في ماله فلا يشوبه شائبة حرام، فإن الجسد إذا نبت على سحت فالنار أولى به، والسحت هو جميع ما دخل في جوف الإنسان من المال الحرام، فإنه محاسب على ذلك ومعاقب عليه. ومن ذلك أيضا ما يتبع ذلك من ثمرات المال الحرام، مما يجعل الله عز وجل في ذلك سببا لعدم بركة رزق الإنسان وسداده وتوفيقه وإعانته، ويحرم بركة ذلك كله في نفسه وماله وولده. ويكفي في ذلك أيضا أن الله جل وعلا قد بين لرسوله عليه الصلاة والسلام في جملة من الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عدم إجابة الدعاء المال الحرام، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط في ذلك، ولأن هذه المسألة من المسائل المهمة المتعلقة بهذه الأبواب، وجب على المؤمن أن يكون على بينة وبصيرة منها. وكذلك من المهمات أيضا في هذه المسألة أن هذه المسألة تحدث في زمن قد ضعف فيه إيمان كثير من الناس، سواء كانوا من أهل الدراية والمعرفة أو كانوا من أهل الجهالة، سواء كانوا من أهل الرئاسة أو كانوا من المرؤوسين، وهذا يجعل الأمر واجبا على أهل العلم أن يبينوا أمثال هذه الأحكام للناس حتى يكونوا على بينة وبصيرة من أمر ربهم. محاضرة اليوم كما هو معلن عنها المقاطعة الاقتصادية، والمقاطعة هو باب عريض ومسائل متعددة ومتشعبة، وإنما كلامنا هنا عما يتعلق بالاقتصاد وهو المعاملات المادية بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. وقبل الولوج في هذه المسألة وهي مسألة المقاطعة، هذا العنوان يدل في أصله على أن الأصل في التعامل الإباحة، وإنما المقاطعة عارضة، فوجب التنبيه على أمثال هذه المسائل حتى يفرق المتلقي وكذلك طالب العلم بين ما جرى عليه العمل وبين ما كان أصلا في مسائل الدين وبين ما كان عارضا عليها أو عارضا على العمل، سواء كان الأصل في ذلك الإباحة أو الأصل في ذلك التحريم. وهذا أصل ينبغي أن يجعل طالب العلم لنفسه مسلكا في مسالك التحصيل عند كلامه على مسائل العلم، أن يعرف الأصل ثم يورد ما استثنى من هذا الأصل من مسائل الدين. فالأصل في التعامل بين المؤمنين والمشركين إذا كانوا من أهل العهد والأمان، الأصل في التعامل معهم الإباحة، وهو حلال قد أحله الله جل وعلا، وذلك من وجوه متعددة. أولها أن الله جل وعلا قد بين أنه أحل البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، والحكم هذا يسري في تعامل أهل الإيمان فيما بينهم وتعاملهم مع من كان تحت سلطانهم من أهل العهد والذمة، فيجوز حينئذ التعامل معهم بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، وكذلك الهدية وغير ذلك مما هو معلوما من أبواب المعاملات. ولهذا هذه الأبواب وغيرها قد تعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تعامل أيضا مع بعض أهل الحرب، كما يأتي بيانه لما رأى في ذلك أن المصلحة في ذلك راجحة. وكذلك هذا قد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وعن أبي موسى، وجماعة من السلف. ومرد ذلك ومآله ليس إلى تحريم العمل بذاته، وإنما لجلب المصالح وتحقيقها، وكذلك درء المفاسد وتقليلها وسد أبواب الذرائع، فإن الشريعة جاءت من جهة الأصل بتحقيق مصالح الأمة وتكميلها ودرء المفاسد العارضة الطارئة عليها والتقليل منها قدر الإمكان. ومسؤولية هذه المسائل هي من ولاه الله جل وعلا أمر هذه الأمة من سلاطين وعلماء الذين يجب عليهم أن يقوموا بالناس في الحق، أن يقوموا بأمر الله جل وعلا حق قيام، لأنهم مسؤولون عن بيان الحق للناس وعن سن السنن وإقامة الشرائع بين الناس والقضاء بينهم بأمر الله، فإنهم القدوة، فإذا ضل واحد منهم ظل بضلاله جماعة من الناس بخلاف عوام من الناس وسوادهم، فإنه إذا ظل أحد منهم لم يضل أحد بضلاله إلا نزر يسير. وهذا يجعل الأمر بالمقام العظيم على من ولاه الله جل وعلا أمر الأمة من علماء وولاة أمر، قلت ولايتهم أو صغرت، ويعظم هذا الأمر بكثرة التابعين ووفرتهم وكثرة المقتدين، فإن كثروا عظمت الأمانة وعظمت المسؤولية عند الله جل وعلا، وعظم السؤال بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة. العلاقة بين المؤمنين والكافرين من جهة الأصل كما تقدم هي على الإباحة، وذلك أن الله جل وعلا حينما أنزل النصوص أنزلها على أهل الإيمان لكي يعملوا بها، والعمل من جهة الأصل أن المؤمن بينه وبين أهل الإيمان موضع اجتماع، ويحرم عليه أن يفارق المؤمن هجرانا، والأصل في علاقة المؤمن مع أخيه أنها على استمرار ودوام، ولا يقاطع المسلم أخاه إلا بسبب ومسوغ شرعي. فإذا كان كذلك فإن النصوص متوجهة إلى استمرار العلاقة في جميع الأحوال بالسلام وبذل التحية بأنواعها، وكذلك البيع والشراء والنكاح والصلة وعيادة المريض واتباع الجنازة وغير ذلك. ويلحق في هذا من أجاز الشارع الصلة معه من أهل العهد والذمة، فلما كان الشارع لم يستثني من الأصل في الإباحة شيئا من هذه الأحكام دل على دخولها في الأصل العام، وأن الأصل لا يجري عليه شيء من أنواع الاستثناء إلا بدليل خاص. وقد تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع التعامل مع المشركين، فباع منهم النبي عليه الصلاة والسلام وباع لهم، ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين ومعه شاة يريد بيعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبيع أم عطية؟ فقال بل بيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعني شاة، فاشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام شاة، والخبر في الصحيح. وكذلك قد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرونة عند يهودي كما جاء في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وهذا دليل على أن الأصل في التعامل معهم الإباحة إذا كانوا من أهل العهد والأمان. وأما غير ذلك من أنواع التعامل كمسائل الطب والعلاج عندهم، معلوم أن الشريعة قد جاءت بحفظ الدين والدنيا، وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة في بيان الضروريات الخمس وأهمية حفظها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطبب لنفسه ويتطبب لغيره من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، سواء كانوا الأطباء من أهل الإسلام أو أهل الكفر، ما داموا من أهل العهد والأمان. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطبب ويطلب له العلاج من العجم، وقد جاء ذلك في السنن عند أبي داود عليه رحمة الله في كتابه السنن من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، ويرويها عن عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن المؤمل. قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى: ما اجتمع طعامان في جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم قط، إن أكل لحما لم يأكل غيره، وإن أكل تمرا لم يأكل غيره، وإن أكل خبزا لم يأكل غيره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقاما يصف له العرب الدواء فيتداوى به، ويصف له العجم الدواء فيتداوى به. وقد علّ وقد جاء من وجه آخر عند الحاكم من حديث هشام عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى بنحوه. وكذلك نصيحته عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى الحارث وهو من المشركين، كما جاء في حديث ابن أبي نجيع عن مجاهد بن جبر أن النبي عليه الصلاة والسلام زار سعدا وكان مريضا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك رجل مفقود، يعني مصاب بفؤادك، فأت الحارث ابن كلدة فإنه رجل يتطبب. ولم يكن حينئذ مسلما، بل جزم بعض الأئمة أنه لم يدخل الإسلام كما نص على ذلك ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل. قال: وأمره أن يأخذ 7 تمرات عجوة من تمر المدينة فليلجأها هي ونواها، ثم ليلدك بها، يعني فليضعها في فمك. واستدل بعض العلماء بذلك على أنه يجوز للمؤمن أن يتطبب عند الطبيب من المشركين من أهل العهد والذمة، وهذا قد أشار إلى الاستدلال به كما هو ظاهر منه ابن أبي حاتم عليه رحمة الله كما في كتاب الجرح والتعديل. قال: وفي هذا دلالة على أنه يجوز للمسلم أن يتطبب عند المشرك المستأمن. وهذا أصل دلت عليه الأصول العامة من الجواز، وليس بحاجة إلى إيراد أدلة على الأفراد. وإنما الكلام في هذا الباب هو على مقاطعة من بينه وبين المسلمين حرب، أو نقض عهده بشيء من أنواع المناقضة بالعدوان على أحد من بلاد المسلمين وتعدى عليهم، ولم يكن بينه وبين بلاد المسلمين عهد يسوغ له الاعتداء ونحو ذلك، فإن الأصل في ذلك النقض أو التعدي علانية بسب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التعدي على جناب الإسلام علانية من بلاد الكفر والشرك، فإن هذا من أسباب نقض العهد والأمان، فينقلب الحال حينئذ من بلد عهد وأمان وذمة إلى بلد حرب، ويجري عليه حينئذ ذلك. وينبغي ألا يلتبس على كثير من المتلقين أمثال هذه الأحكام المتعلقة بالمشركين، فينبغي أن يفرق بين التعامل بين المشركين من المستأمنين والمعاهدين، وبين التعامل مع أهل الحرب والعداء الذين نصبوا العداء لأمة الإسلام فإن الفرق بينهم ظاهر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين هذا وهذا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوغ لأصحابه من التعامل والشراء بينه وبين المشركين مما بينهم وبينه عادل وأمان، أو لم يكن بينهم حرب قائمة، وإن كان في أصلهم عدم الذمة والعهد، فإن الأصل في التعامل معهم الإباحة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس من لباسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذلك، أبي بكر وعمر وغيرهم من الخلفاء الراشدين وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون من لباسهم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة كان يلبس جبة شامية، وكان النصارى في الشام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس جبة رومية كما جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث عروة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله مولى أسماء عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه طيلسان كسروية. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لديه سيف يماني، وكذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وكذلك كان يشتري السلاح هو وأصحابه عليهم رضوان الله تعالى ممن لم يكن بينهم وبينه حرب، كما جاء في الصحيح من حديث قيس ابن أبي حازم عن خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى قال: ثلم بيدي في غزوة مؤتة 9 من السيوف، ولم يبقى بيدي إلا صفيحة يمانية. وهذا فيه إشارة إلى أن التعامل بشراء السيوف سواء من بلاد اليمن أو الشام ممن لم يكن بينهم حرب قائمة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بينه وبينهم عهد لبعد المسافة إقامة الدعوة، وكذلك لم يكن أحد منهم يناوش أهل الإسلام ويناوئهم ويحرض عليهم إلا بنزر يسير لا يضعف من أهل الإسلام شيئا. وكذلك أيضا بالتعامل بأخذ الخبرة ومعرفة أحوال الجند والجيش كما كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يفعل، ومعرفة سياسة الحرب كما كان عليه رضوان الله تعالى يأخذ من سلمان الفارسي ما كان يأخذه من فارس حينما أشار عليه رضوان الله تعالى بحفر الخندق، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قد أخذه من قوم فارس كما قال: كنا إذا غزينا حفرنا خندقا، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح من أخذ شيئا من معارفهم مما يهتدي به أهل الإسلام، كما جاء في حديث تميم الداري حينما كان أول من أسرج القناديل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سعيد ابن زياد قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدي أن تميم الداري قدم من الشام فجاء بقناديل وزيت وماء وفتيل، فلما كان ليلة الجمعة أتى وعلقها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان المغرب من الغد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أضاءها فقال: نورت الإسلام، نور الله دنياك وآخرتك، لو كان عندي بنت لزوجتك إياها. وقد جاء هذا الخبر من غير هذا الوجه عن تميم عليه رضوان الله تعالى، وهو في سنن ابن ماجه من غير تخصيص لتميم عليه رضوان الله تعالى أنه جاء بذلك من الشام. وقد أعل هذا الإسناد ومعناه من جهة العموم قد دلت عليه نصوص الشريعة العامة، وكذلك قد دلت عليه مقتضيات عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الأصل في العمل مع المشركين الذين لم يناصبوا العداء لأمة الإسلام ولم يبارزوهم بشيء من أنواع الحرب، سواء بالتعدي عليهم بوسائل الإعلام أو التعدي عليهم بتحريض أمم من أمم الكفر وإعانتهم بالسلاح، وإن كان العلماء عليهم رحمة الله يخففون في تعامل المسلمين إذا كان ذلك من مصلحة أهل الإسلام حتى مع أهل الحرب إذا لم يكن في مقاطعتهم مصلحة. ولهذا قد روى الحسن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن أبا موسى قد كتب إليه أن المسلمين إذا ذهبوا إلى دار الحرب أخذوا منهم العشر، يعني إذا أرادوا أن يبيعوا تجارة، فكتب إليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن خذ منهم مثلها، يعني خذ من المشركين ممن كان من أهل الحرب إذا أراد أن يدخل لتجارة في بلاد الإسلام، خذ منهم مثل ذلك بالتساوي حتى لا يغضم حق المسلمين ولا يكون لهم الصغر، فليكونوا على الأقل في التعامل في أمثال ذلك على السواء. هذا من جهة الأصل في التعامل مع المشركين. وإذا كان ثمة حرب بين أهل الإسلام أو أعلن العداء وكان ثمة مصلحة قائمة في التعامل في عدم التعامل مع المشركين، فإن هذا أمر قد دلت عليه الشريعة وظاهر النصوص والمصالح العامة، فإن هذه المسألة متعلقة بجملة من القواعد المتقررة عند سائر العلماء من علماء الإسلام قاطبة بأنواع مذاهبهم ومشاربهم، قد أجمعوا على وجوب تحقيق المصالح وتكميلها في أمة الإسلام ودفع المفاسد وتقليلها، وقد أجمعوا كذلك على سد الذرائع إذا تحقق أن الوسيلة تفضي إلى شيء من المحرم، وجب حينئذ أن يحرم المباح لأنه يفضي إلى ما هو من المفاسد الراجحة المضرة بأهل الإسلام، فوجب حينئذ تكميل أحكام الإسلام ودولة الإسلام وغرس العقيدة الفاضلة وهي عقيدة الولاء والبراء في نفوس أهل الإسلام. إذا بارز المشركون دين الإسلام وأعلنوا العداء والخصومة وحرضوا وألبوا أو استهزأوا أو سبوا أو تهكموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ إذا قامت المصلحة في ردعهم فإن الشارع قد حث على هذا الأصل في نصوص كثيرة. ويكفي أن هذا يدخل في أصل عام وهو أصل الجهاد، فإن الجهاد قد جاء في الشريعة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة معاني. أولها جهاد النفس، وقد جاء في ذلك آيات كثيرة وجاء في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادها ليس من هذا الباب. ومن معانيه أيضا الجهاد باللسان، بأن تبين الحجج للناس وتبين دعاوى المشركين ونقضها كما نقض القرآن حجج المشركين وأبطله. ولهذا لما أنزل الله عز وجل كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام أمره بالمجاهدة، بماذا؟ بهذا القرآن، وجاهدهم به، يعني بهذا القرآن، ببيان الأدلة وإقامة الحجة وبيان حججهم وبطلانها لعامة الناس في المنابر وخطب الجمع والمواعظ والدروس والصحف والقنوات وغير ذلك مما يبين ضعف تلك الحجج، وهي من أقوى أنواع الجهاد. وكذلك القيام بكلمة الحق عند السلطان الجائر كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، إن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. ومن أنواع أو صور الجهاد التي تضمنتها نصوص الشريعة الجهاد بالمال، ومعلوم أن الجهاد هو استفراغ الوسع وبذل الطاقة في تحقيق رضا الله عز وجل بما دلت عليه الأدلة. فإذا كان قد دل الدليل على الجهاد بالمال كما قال الله جل وعلا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فأمر الله عز وجل بالجهاد بالمال، والجهاد بالمال يكون بالفعل ويكون بالترك، وذلك أن فيه بذلا لجهد من أن يحرم الإنسان نفسه مطمعا من مطامع الدنيا، وكذلك بالبذل أن يخرج الإنسان من حب ماله في صد أعداء الله عز وجل، وهو على نوعين: أن يدفع المال بالسلاح وشرائه لمن يعجز عن شرائه كما في قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالإعداد هنا يكون ببذل المال، فلا يمكن أن يكون ثمة إعداد إلا ببذل المال، وكذلك أيضا بدعم أهل الجهاد الذين لا يجدون نفقة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث زيد بن خالد: من جهز غازيا فقد غزا. والباب الآخر وهو باب المنع، أن يمنع الإنسان ماله عما يقوي المشركين، وهو الشراء منهم في حال المحاربة، والبيع عليهم إذا كانوا يتزودون بذلك الزاد في محاربة المسلمين. والعلماء قد بيّنوا هذه المسألة، وهي من أهم المسائل المتعلقة في هذا الباب. فإن التعامل من جهة الأصل بين أهل الإيمان وبين الشرك في البيع والشراء باب واسع، وأدقه وأعظمه وأجله وما يتعلق به إعانة ظاهرة للمشركين. ونحن نشاهد كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام إذا مرت الأمة الإسلامية بأحلك الظروف وتمكن عدوها منها، هناك من المسلمين من يبيع الطعام ويبيع السلاح ويمدهم بالغذاء والشراب، بل بما لذ وطاب. وهذا من أعظم الخطر على دين الإنسان. ولهذا يقول الحسن كما رواه ابن حزم في كتابه المحلى في من هذه حاله، قال: من باع لهم الطعام فهو فاسق، ومن باع لهم السلاح فليس بمؤمن. يعني إذا كان في ذلك قوة لهم على أهل الإسلام. وأما من جهة الأصل إذا لم يكن في ذلك قوة، وكانوا من جهة الأصل محاربين، ليس بينهم وبين المسلمين عهد، ولم يكن ثمة حرب قائمة، فالأصل حينئذ الإباحة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لأبي بكر حينما كان في مكة أن يتاجر ويذهب إلى الشام عليه رضوان الله تعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بحاله كما في الصحيح عليه رضوان الله تعالى، فلم يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فدل من جهة الأصل على الجواز، ولم يكن ثمة حينئذ عهد. وأما إذا كانت الحرب قائمة فإن الأصل بالبيع أن فيه إعانة لهم بتقويتهم على المسلمين، ويخص من ذلك بالبيع على المشركين إذا كانوا في جبهات الحروب ببيع السلاح أو بيع الطعام، فإن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخالفة تظهر من وجهين: الوجه الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه عليه رضوان الله تعالى بتتبع قوافل المشركين الذين يريدون أن يوصلوا الطعام إلى معاقلهم وبلادهم، ولم يكن ثمة حرب والتحام بين الصفين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر سعدا، كما جاء من حديث عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اخرج يا سعد حتى تبلغ الجرار، وهو واد يصب به الجحفة، فتأتيك عير قريش فاكتنفها. وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد عليه رضوان الله تعالى: ولم يكن ثمة حينئذ التحام بين الصفين، إشارة إلى أن قطع الإمداد بالطعام وهو طعام خالص للمشركين فيه من المصالح المتحققة لأهل الإسلام ما فيه. كذلك فيه رد على من يجيز البيع للمشركين إذا التحم الصفان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتتبع قوافل المشركين حال عدم العهد والأمان بينهم، فكيف إذا كان عند التحام الصفين؟ أما إذا كان الأمر ليس له أثر، كأن يكون المسلم مقيما في بلاد الحرب ولم يكن ثمة حرب قائمة بين المشركين، أو كان في ديار الحرب ولم يمكن من القدوم إلى بلاد الإسلام، فهل يجوز له أن يتعامل معهم بالبيع والشراء؟ العلماء عليهم رحمة الله يقولون بالجواز عامتهم، واختلفوا في بعض الفروع، منها التعامل بالربا مع المحارب، كأن يكون المسلم في بلاد حرب فهل له أن يتعامل بالربا أم لا؟ جمهور العلماء على المنع من ذلك، وظاهر مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، وهو قول جماعة من السلف، ومنهم من قال بالجواز، وذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الحنابلة كالمجد ابن تيمية وكذلك ابن مفلح، ونسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وبنسبته له نظر، قالوا بجواز التعامل بالربا مع المشرك الحربي. ومنهم من قيد ذلك بقيد، قال أن يكون أن يأخذ الفضل المؤمن لا أن يأخذ الفضل المشرك، فإذا كان كذلك كان من جملة المباح، لأن الأصل بماله أنه حلال أن يأخذه ويسطو عليه ويغتصبه منه، لأنه ليس بمستأمن ولا بمعاهد، فجاز له أن يأخذه من غير إذن، فكيف إذا كان هذا بإذن. ومن هذه أيضا فروع هذه المسألة ما يتعلق بمسألة المشرك إذا باع نفسه على المؤمن وكان حربيا، هل ذلك يجعله رقيقا أم لا؟ الأئمة الأربعة على أنه رقيق، وإن باع جاريته على مؤمن أنه رقيق، وإنما اختلفوا في المستأمن إذا باع نفسه أو باع أمته، هل تكون من جملة الإمة والعبيد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وليس هذا موضع الكلام. ومن جهة الأصل، من نظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشركين وتعامل أصحابه، وجد أنه لا يخرج عن حالين. الحالة الأولى إذا كان هذا في قيام الحرب بينه وبين المشركين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع القيم والثمين من متاعهم، فإذا كان يتتبع القيم والثمين من متاعهم كالتربص بالقوافل، فإن هذا يدل بداهة على أن التعامل معهم بما يشد أزرهم بالثمين من أحوالهم، ببيع ما يشد من أزرهم من طعام وسلاح ونحو ذلك، أن هذا مناقض لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو مناقض لأصل الجهاد، وهذا يتضمن مناصرة لأهل الشرك، وهو ضرب من ضروب النفاق. الحالة الثانية إذا كانت الحرب قائمة ولم يكن التعامل معهم مما يعينهم من جهة قوة الشوكة وصد الإسلام، وإنما هو تعامل أفراد ببيع اللباس أو التطبب أو مبادلة النقدين وغير ذلك، فإن الأصل في ذلك الجواز، كما كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد كتب إلى أبي موسى كما تقدم الإشارة إليه. وأما الحالة الثالثة وهي إذا كان المشركون مع أهل الإيمان بعهد وأمان، فإن التعامل معهم بجميع أنواع المعاملة مباح وجائز، وهل يعاملون كمعاملة أهل الإسلام، فلا يفرق بين مسلم وبين كافر معاهد. اختلف العلماء في هذه المسألة، إذا وجد المسلم ما يجده عند المؤمن هل يقدمه على الكافر بالبيع؟ منهم ما قال على السواء، واستدلوا بما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك التعامل مع تجار المدينة من أصحابه وهم جل التجار وتعامل مع اليهودي، قالوا عللوا ذلك بعلل، من قال أنه لا دلالة في ذلك، قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعامل مع أصحابه لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ربما جاملوه عليه الصلاة والسلام بالسعر فبخس عليه الصلاة والسلام حقهم، فلم يقدم عليه الصلاة والسلام حظه في مقابل حظهم. وقيل النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد حاجته عندهم فوجدها عنده، وقيل أن هذا الأمر على التساوي لأن اليهودي في تعامله عند أهل الإسلام فماله يدور بينه وبين أهل الإسلام، وليس في ذلك قوة لشوكة المحاربين، فإن هذا من أهل العهد والأمان. وهذا هو الأظهر، أن التعامل بين المؤمن والمشرك من جهة الأصل على السواء، فيما كان لا يقوي شوكة المشرك بالتعامل اليسير ببيع الطعام وشرائه وكذلك بيع اللباس ونحو ذلك، وإذا كان هذا يقتضي تقوية لشوكة المشرك ولو كان معاهدا أو ذميا، فإن المسلم يقدم عليه في ظاهر النصوص، وهذا الذي عليه العمل. وقد أشار إلى هذا المعنى جماعة من فقهاء الإسلام كالإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام والماوردي، وكذلك جماعة من فقهاء المالكية بل نص عليه الإمام مالك، وكذلك سحنون أو سحنون من المالكية، وجماعة أيضا من فقهاء الحنابلة على أن المؤمن يقدم على المشرك في التعامل بالبيع والشراء إذا كان هذا مما يقوي شوكة المشرك على المؤمن. ومعلوم أن الإنسان إذا كان صاحب مال له حظوة تختلف عن حظوة غيره في النفوس، وهذا مما جبلت عليه النفوس، فإذا كان هذا يتحقق بالتعامل بالمال بالصفقات الكبيرة، فإن الأولى أن يقدم في ذلك المؤمن على الكافر المعاهد المستعمل لما تقتضيه النصوص. ومن نظر إلى النصوص العامة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الشريعة قد جاءت بتحقيق المصلحة للمؤمن فردا وللمسلمين جماعة. من جهة الفرد أن يقوى المؤمن، فإن الشارع قد حث على مناصرة المؤمن ولو كان فردا، وكذلك تقوية دولة الإسلام وهذا مقتضى تقوية الجماعة، وكذلك عدم حب المشرك لدينه، وكذلك عدم مناصرة المشركين، فإن هذا من مقتضياته دافع النصرة لما يحقق المصلحة للأمة ولو كان ذلك بجزئيات يسيرة. ولهذا جاء الجهاد بجميع أنواعه، جاء بالجهاد باللسان وجاء بالمال وجاء بجهاد النفس، ويتضمن ذلك كله التروك في سائر الأنواع إذا تحققت المصلح. ولهذا قد دل الدليل أن من أنواع المجاهدة مجاهدة المؤمن الفاسق وعدم نصرته على المؤمن الصالح، وقد جاء في ذلك أدلة من الخلوف الذين يخلفون هذه الأمة الذين يقولون ما لا يفعلون، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قبلي إلا جعل الله له حواريون يعملون بسنته ويقتدون بأمره، ثم أنه يخلف بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بنفسه وهو مؤمن فهو مؤمن، ومن جاهدهم بماله فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. وفي هذا إشارة إلا أن المجاهدة يستحقها المنافق كما يستحقها المشرك، فإذا تحقق هذا في المنافقين فهو في أفراد المشركين من باب أولى. وكذلك قد دلت الأدلة على أن المؤمن ينبغي له عدم رفعة المشرك وإغاظته كذلك ما استطاع الإنسان، وخاصة المحارب، وأما المعاهد فإنه يعامل بالحسنى ما دام خاضعا لسلطة أهل الإيمان، مؤتمرا بأمرهم، ممتثلا لأوامر المسلمين، خاضعا لشرائع الإسلام الظاهرة. وأما من لم يكن حاله كذلك فإنه يغاض. ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه وأصحابه: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فقوله جل وعلا يطؤون موطئا، الموطئ هنا أي موطئ، وينالون من عدو نيلا أي نيل إلا كتب لهم به عمل صالح. وهنا من أنواع الإغاظة إهدار المال الثمين إذا كان في حوزة الإسلام إظهارا لعزة الإسلام. ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عام الحديبية أخذ معه ناقة لأبي جهل في رأسها حلقة فضة ليهديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراده عليه الصلاة والسلام من ذلك إغاظة المشركين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذها من جملة المال ببدر، فأراد أن يجعل هذه الناقة الثمينة التي لقيمتها وثمنها قد جعل فيها فضة أن يجعلها هديا، وأراد من ذلك إغاظة. كذلك النيل من أعداء الله عز وجل، سواء ببيان مكرهم وخديعتهم للإسلام، وكذلك النيل منهم بالمال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بتتبع قوافل قريش، ويدخل في هذا ما ظهر من فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال ثمامة ابن أثال عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال: أتي بثمامة وهو سيد من أهل اليمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مأسورا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربط في مسجده، فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ثمامة؟ فقال ثمامة: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تطلب مالا فاطلب منه ما شئت. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب، فلما كان من الغد قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، ثم أعاد عليه فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب من المال شيئا فلك ما تطلب. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ثمامة لما فذهب واغتسل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه عندي، وإنه اليوم أصبح أحب الوجوه عندي، ولقد كانت بلدك أبغض البلاد إلي، ولقد أصبحت أحب البلاد إلي، ولقد كان دينك أبغض الدين إلي، وأصبح أحب الدين عندي. فذهب إلى العمرة، فكان ممن وقومه ممن يزود قريش بالطعام من الحنطة وغيرها، فقال: والله لا يصل إليكم شيء من الحنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد جاء زيادة في هذا الخبر عند ابن جرير الطبري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه لما حاصرهم ثمامة بن أثال عليه رضوان الله تعالى جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألم تزعم أنك نبي الرحمة؟ فقال: نعم. قال: لقد قتلت الرجال بالسيف، وقتلت الأطفال بحبس الطعام، يعني بما فعل ثمامة حينما حبس عنهم الحنطة. وقال العلماء في ذلك مسائل: المسألة الأولى أن مقاطعة المشركين ممن لم يكن قد التحم الصفان بينهما وبين المشركين مما هو مشروع، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة على فعله حينما قاطع. المسألة الثانية أنه لا يشترط في ذلك إذن ولي الأمر، فثمامة عليه رضوان الله تعالى قد قاطع كفار قريش حينما أبلغ قومه أن لا يقدموا بشيء من الحنطة إلى كفار قريش حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعليه يعلم أن المقاطعة الاقتصادية وعدم البيع والشراء هو مما من المصالح العامة التي يقوم بها الأفراد، وينبغي أن يقوم بها كذلك ولي الأمر إذا كانت المصلحة راجحة. فإن الأمر قد يكون من الواجبات وقد يكون من المستحبات وقد يكون من المباحات وقد يكون من المحرمات كما يأتي تأصيله بإذن الله. ومن المسائل أيضا أنه قد يقوم أحد من المؤمنين بمقاطعة المشركين ودعوة قومه إليه وهم من جهة الأصل يخضعون لإمرة ولي الأمر. ولهذا ثمامة كان سيدا في قومه وهو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه لتبعية للنبي عليه الصلاة والسلام ألا يأمر جماعة ولا ينهاهم بشيء إلا بعد إذن ولي الأمر، ما يدل على أنه يسوغ للأفراد وللعلماء أن يوجهوا العامة بالدعوة إلى مقاطعة المشركين من غير الرجوع إلى ولي الأمر، وذلك لعلل منها أن هذا مما لا يتعلق بأمور الولايات العامة ولا تتعلق به مفسدة تلعب بولاية الإسلام ودولته، فإن المصلحة في ذلك راجح. ويظهر أيضا من كلام ثمامة عليه رضوان الله تعالى في قوله حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منع ثمامة من شيء وجب أن يصير إليه سواء بالإذن بالبيع أو الامتناع عن البيع، فيدل على أن ولي الأمر إذا منع من مقاطعة فئة بعينها من المشركين أو أمر بمقاطعة فئة بعينها أنه يجب طاعته وهو فرض، ومخالفة ذلك محرم للأصل بوجوب طاعة ولي الأمر، وولي الأمر لا يخرج عن حالين: الحالة الأولى إذا كان ممن يقيم للقطعيات هيبة ويعمل بأصول الشريعة فيقيم للنصوص وحدود الله عز وجل ويعمل بها في الظاهر والباطن، فهذا مما تجب طاعته في أمثال هذه الأمور. الحالة الثانية إذا كان ممن لا يقيم لحدود الله عز وجل من القطعيات رأسا ولا يقيم شرع الله عز وجل في ظاهر أمره وباطنه فإنه لا طاعة له في مثل هذه الفروع، لأن هذا من الفروع لا يطاع بها من ضيع الأصول، وإنما يطاع فيما تتعلق به مصالح الأمة العامة التي لا يستقيم فيها معاش الناس إلا بأمثال هذا من الأنظمة العامة التي تتحقق فيها مصلحة العامة، وكذلك في ما يمنع منه ولي الأمر التي يظهر فيها المصلحة ترجع إلى مجتمعات المسلمين من تسنين السنن والأنظمة والقوانين ووضع الموانع التي هي من جهة الأصل راجعة إلى الأفراد والجماعات في بلاد المسلمين. فإذا تسلط على مجتمع من المجتمعات حاكم لا يقوم بأمر الله ولا يبين القطعيات ولا يرفع بها رأسا فإنه يطاع بما يصلح فيه معاش الناس في دينهم، والطاعة في دنياهم ودينهم إن دعا إلى دين، فإن الطاعة في ذلك تكون بالمعروف. ويظهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة أصحابه عليهم رضوان الله تعالى أنهم في هذا العمل يجعلون الخيار لأفراد الناس وتجار المسلمين، ولا أعلم أحدا من الخلفاء الراشدين ولا من أئمة الإسلام ممن جاء بعدهم من منع من البيع والشراء على الإطلاق بالتعامل مع المشركين الحربيين، ولا أعلم أحدا من الخلفاء الراشدين ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من ولاة أمور المسلمين في القرون المفضلة من منع المسلمين من الامتناع من مقاطعة المشركين، مما يدل على أن الأمر في ذلك تتنازعه المصلحة. ومرد ذلك إلى أهل الخبرة والاختصاص من أهل الدراية بالمال والاقتصاد، وكذلك مرده إلى أهل المعرفة، إلى أهل المعرفة بنصوص الشريعة من العلماء العارفين بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر في كلام السلف الصالح حينما يتكلمون على بعض فروع التعامل مع المشركين أنهم يجعلون المباحات في التعامل مع المشركين أن هذا مقيد بأهل العهد والذمة، وأن ما عدا ذلك فيحرم، كما جاء في مسألة نكاح الكتابيات، قد دل الدليل عليه من كلام الله عز وجل وكذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك. استثنى بعض السلف من الصحابة أهل الحرب، ويمكن أن يلحق هذا في أبواب المقاطعة، لأن الله عز وجل حينما أباح نساء المشركين من أهل الكتاب، والأصل في الإباحة أن تكون على الاضطراد، وحرمها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومنعوا منها من أهل الحرب، فيلحق في ذلك التعامل بالمال لأنه دونه حكما. وقد جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن أبي شيبة من حديث الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: لا تحل لنا نساء أهل الكتاب من المحاربين. وقد جاء عند الجصاص في أحكام القرآن وغيره عن عبد الله بن عباس قال: حتى يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية فيجوز نكاح نسائهم. وجاء هذا عن غيره، جاء هذا عن الحكم، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر، وجاء عن أبي عياض كما رأونا أبي شيبة حديث الحكم عن أبي عياض. وعلى هذا يحمل ما جاء من أمر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من منع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح المشركين، كما جاء بنهي حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى. ولكن يظهر من حال حذيفة أنه نكح منهم في حال عهد، ولكن يقال الذي يظهر أن في منع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من نكاح حذيفة وأمره بالطلاق حتى لا يقلل نكاح المسلمات، فيزهد المسلمون بنكاح نسائهم وينتشر تبعا لذلك الفساد. وهذا من المصالح المرعية في الشريعة التي ينبغي أن يتنبه لها أهل الحل والعقد، فإنه يجوز للوالي أن يمنع من المباح إذا كان في ذلك مصلحة راجح، فإذا تحققت المصلحة بالترك منع من الفعل، وكذلك إذا تحققت المصلحة بالفعل حث عليه وأمر به. ويدخل في هذا مسائل النكاح، ويدخل في هذا أيضا مسائل البيع والشراء. ومن الأدلة في هذا الباب المتعلقة في مسألة مقاطعة المشركين ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حاصر المشركين من بني النضير وحصاره لتقيف في الطائف، فأن النبي عليه الصلاة والسلام أفسد عليهم الحرث والزرع، وإفساد الحرث والزرع قدر زائد عن المقايضة والمبادلة، فإن المقايضة دفع لمال في حوزة مسلم وإبداله بشيء آخر من جنسه أو من غير جنسه، سواء كان بعين أو بمال أو بشيء بالذمة، على خلاف في فروع هذه المسائل. فإتلاف ذلك دليل على أن التعامل بالبيع والشراء وإبداله بما هو مثله أو إبداله بما هو أوفر منه يدخل في دائرة المنع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أفسد على بني النضير الحرث وعلى ثقيف زروعهم، فأمر أصحابه عليهم رضوان الله تعالى بإفساد العنب عليهم، فكانوا يختمونه بالعصي والرماح عليهم رضوان الله تعالى. فدل هذا على المنع، ويجب أن يعلم أن من أعظم الأسلحة حال قوة الحرب والتحام الصفوف وبين المسلمين والمشركين هو المقاطعة الاقتصادية، مقاطعة بالمال، لأن عصب القوة المال، به يشترى السلاح، وبه تقوى العزائم، وبه أيضا يخلف أهل الإيمان أو يخلف المشركون في أهلهم خيرا، فلا تضعف عزائم من خلفهم بقلة ذات اليد. فإذا حصلوا على المال وتمكنوا منه قووا في ذلك. ولهذا لما منع ثمام بن أثال الحنطة على كفار قريش جاء أبو سفيان النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قتلت الرجال بالسيف والصبيان بمنع الطعام، وهذا يدل على قوته، كما فعل قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قاطعت قريش بنو هاشم فقاطعوهم، وبنو المطلب أبناء عبد مناف قاطعوهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاطعوهم 3 سنين لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمر ذلك 3 سنين، فأضر ذلك ببني هاشم وأضر ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قيل أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات بعد ذلك 6 أشهر لشدة وقع ذلك على نفسه من ناسه وعشيرته من كفار قريش فقاطعوه وهو منهم، فكان ذلك أثر، فلولا الحمية عند أبي طالب ما ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل هذا الأذى. ولهذا قال: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسل بالتراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. فمات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، حملوا على ذلك الحمية فصبر وصابر على المقاطعة. ولهذا ذات السلاح استعمله النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين، مع كفار قريش ومع بني النضير ومع ثقيف ومع غيرهم من المشركين، لأن المال هو من جهة الأصل هو عصب الحياة. ولهذا أمر الله عز وجل بإعداد العدة وأمر بالجهاد، فحينما أمر بالجهاد قدم الجهاد بالمال على النفس. ومن نظر إلى المواضع في كلام الله عز وجل حينما يأمر بالجهاد فإنه يقدم المال على النفس، لأن النفس لا يمكن أن تجاهد إلا بالمال، والمال إذا توفر للإنسان دفعه وأوجد لديه عزيمة بالنصرة، ووضع كذلك هيبة في نفسه عند أعداء الله عز وجل. وينبغي أن يعلم كما قلنا في السابق أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وجاءت بسد الذرائع، وعليه يعلم أن المقاطعة الاقتصادية تدخل في هذه الأبواب. فإن المصلحة إذا كانت راجحة ولا ضرر على أهل الإسلام، وإعانة المشركين بالبيع والشراء تعينهم على قتال المسلمين في حال حرب قائمة، فإن المقاطعة واجبة. وإذا كانت المقاطعة فيها ضرر على أهل الإسلام بخشية الهلاك بحبس الطعام أو الدواء ونحو ذلك ولا مصلحة ظاهرة، فإن المقاطعة محرمة، لأن ذلك فيه إضرار، والشريعة قد جاءت بدرء المفاسد وتقليلها. وإذا كان ذلك متردد بين جلب مصلحة ودرء مفسدة فإنه يقال ينظر إلى الغالب، وعليه يحكم، وهذا ما يقع فيه الخلاف بحسب نظر الناس بحسب اختصاصه. ولهذا ينبغي للعلماء عند مقاطعة المشركين الذين بينهم وبين المسلمين حرب أن ينظر إلى أهل الخبرة والاختصاص، وألا ينظر إلى أهل الطمع والجشع من أهل الدنيا الذين يميلون إلى التزود فيقدمون حظوظ أنفسهم على حظوظ جماعة المسلمين. كذلك لا ينظر إلى مصالح الأفراد، فإذا قطع المشركون خسر تاجر من المسلمين، فإنه ينظر لا ينظر إلى مصلحته إذا تحقق من المقاطعة مصلحة الأمة ومصلحة المسلمين وجلبت بتلك مفسدة على المشركين، فإنه حينئذ لا ينظر إلى مصالح الأفراد مع تحقق مصالح الجماعة. وفي حال التساوي بين المصلحة والمفسدة فعلى القول بإمكان ذلك، مع أن العلماء يقولون أن أمثال هذا متعذر أن تتساوى المصلحة والمفسدة على السواء، ولكن يقال أن المصلحة والمفسدة قد تتساوى في نظر الناظر، ولكن في الحقيقة لا تتساوى. ولهذا الشريعة قد جاءت ببيان المصالح وجاءت ببيان المفاسد، وجعلت الأقيسة والترجيح لأهل العلم والنظر، وجعلت الاعتبار مفتوحا لأهل الاختصاص، وهذا مرده إلى أهل الحل والعقد ممن ولاه الله عز وجل الأمر من سلاطين وعلماء، وكذلك ممن يستشار من أهل الاختصاص من أهل المعرفة بالاقتصاد ومعرفة كذلك أحوال العدو. وهل يجوز للمسلم أن يتاجر في البلاد الحربية فيذهب إلى بلاد فيها بينهم وبين المسلمين حرب وليس بينه وبينهم أمان فيبيع ويشتري؟ يقال أن الأصل الجواز، أن الأصل في ذلك الجواز، لأن البيع والشراء مقايضة، فليس البائع بأحظ من المشتري، وكل قد باع وابتاع وقد أزال ما في حوزته طمع بما في يد الآخر، لأنه يرى أن المصلحة له بما في يدي مقابله أو مقايضه، وعليه قال أن الأصل في ذلك الجواز ويرجع في ذلك إلى المصلحة، فإذا تحققت المصلحة قيل بذلك، وإذا قويت الشوكة للمشركين يقال بالمنع، بمنع البيع. وإذا تعامل المسلمون مع المشركين ببيع السلاح لهم في حال حرب قائمة، فهل يحكم عليهم بالكفر أم لا؟ أولا، قد أجمع العلماء على أن بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين محرم، فكيف بيع السلاح على مشركين يحاربون أهل الإسلام؟ فهو محرم. ولو كان بين المسلمين نزاع فاقتتل الطائفتان من المسلمين، فلا يجوز لأحد من الطوائف أن تعين أحدا من المشركين على خصمها، لأنهم في دائرة الإيمان، فإذا أعانوهم بشيء من أنواع السلاح في تقوية المشركين كان ذلك ضربا من ضروب الردة والخروج من الملة. أما إعانتهم بالطعام، الغذاء من شراب وقوت، فهو محرم، ولهذا قال الحسن البيع منهم الطعام فسق، ومن باع لهم السلاح فليس بمؤمن. وهذا هو الأمر. وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن التعامل مع التتار بالبيع والشراء، فقال التعامل معهم بالبيع والشراء كالتعامل مع غيرهم، إلا ما يقويهم من البيع السلاح ويقول لهم بذلك شوكة، ولا يلتفت ولا ينظر إلى دقائق الأمور من بيع اليسير قوت الطعام ونحو ذلك، لأن المنفعة في ذلك متبادلة بخلاف ما تقوى به الشوكة، وما تقوى به الشوكة فهو ممنوع قد نص على ذلك أئمة الإسلام من الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرها. وهذا مرجعه إلى أبواب المصالح، ولهذا ينبغي في ذلك أن يستفتى في ذلك أهل الإسلام. وتمة جملة من التنبيهات أن المقاطعة الاقتصادية لأهل بين المسلمين والمشركين تحمل الحمية في نفوس أهل الإيمان، ولهذا ينبغي أن يستغل أمثال العداوات واشتعال نار الحرب بين المسلمين والمشركين في إحياء ما يصلح الأمة في دينها ودنياها من تقوية عزائم أهل الإيمان وغرس الفضيلة والإيمان في نفوسهم وبيان حقد أعداء الله عز وجل على أهل الإيمان، فتوتبل هذه الفرص ببيان هذه المصالح البينة التي يغفل عنها عامة الناس في استقامة حالهم وأمرهم. فإن الإنسان لا يعرف قيمة صحته إلا إذا مرض، ولا يعرف قيمة الأمن إلا إذا خاف، ولا يعرف قيمة استقراره في بلده إلا إذا سافر وابتعد عنه، ولا يعرف قيمة قومه وأهله إلا إذا نأى عنه. وينبغي في حال نزول الملمات والحروب بين أهل الإسلام أن تستغل أمثال هذه الفرص في غرس الفضائل وإحيائها. كذلك فإن في مقاطعة المشركين في أمثال هذه العداوات مصالح راجحة، منها جعل المسلمين يوجدون بدائل من أنفسهم بدلا من الاتكال على أهل الشرك في علوم الدنيا، فإن المسلمين قد قصروا في ذلك تقصيرا بينا في الصناعات والطب والهندسة وغير ذلك. ولهذا يقول حرملة عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: لقد فرط المسلمون في ثلث العلم وهو الطب وتركوه لأهل الكتاب فغلبونا عليه. وقال الإمام الشافعي أيضا: العلم علمان، علم الدين وهو الفقه، وعلم الأبدان وهو الطب، وقد قال أيضا: ينبغي لأحد ألا يسكن بلدا إلا وفيها من يفتيه في دينه وفيها من يفتيه في سلامة بدنه من أهل الطب، وهو أمر مطلوب. كذلك في الصناعة، في صناعة اللباس والغذاء. ومما يشكى أن المسلمين مع مرور الحروب وظهور أعداء الله عز وجل لم يكلفوا أنفسهم مع ظهور الثروات في بلادهم بالاستغناء بالصناعة والتقنية وغير ذلك والاكتفاء بذلك، بل لا يزالون في أذيال الأمم. ومن الأسف أن المسلمين لا يكادون يجدون من يحيط لهم ما يستر عوراتهم إلا من صنع المشركين. وهل بعد ذلك من الضعف بعد هذا شيء؟ وهذا ما يجعل المشركين يسبقون أهل الإيمان، ويجعل نفوس كثير من أهل الإسلام تتعلق بالمشركين إعجابا وإجلالا وإكبارا، وكذلك طمسا لوجوه الفساد والشر والكفر والرذيلة التي ظاهرة فيهم للعيان بما غلبوا فيه أهل الإسلام من هذه الأبواب. وقد تستغل صور المقاطعة بإحياء هذا في نفوس أهل الإسلام، وكذلك ربما يحث في نفوس تجار المسلمين وأصحاب المطامع بالمال والتجارة أن يجدوا أمثال هذه الفرص بما يثمر في مالهم وإبدال صناعات أهل الحرب بصناعات أهل الإسلام، ونحن نجد كثير من بلاد المشركين الأصل في تعاملهم مع المسلمين أنهم أهل حرب، ولكن لا غنية لبلاد المسلمين عنهم في التجارة بالبيع والشراء، وهذا أمر ظاهر. ولو قاطعهم أهل الإسلام في تجارتهم للحق في المسلمين ضرر ظاهر. ولهذا ينبغي لأهل الإسلام أن يوجدوا البدائل، وأن لا ينظروا إلى حال الأمن واستقرار الأمر أن هذا الأمر لا يعقبه شر، فإن الأمور تتقلب. وكذلك الأيام دول بين أهل الإسلام وأهل الشرك. ومن المهمات أيضا ينبغي عدم العدوان، فإن الله عز وجل قد أمر بالإنصاف، وكثير من الناس يتعدى ويبغي حتى على أهل العهد والأمان بالسب والشتيمة والتعيير ونحو ذلك، وهم أهل عهد وأمان، بل ربما تعدى على أموالهم أو دمائهم بالسفك، وهذا من الظلم والجور الذي ينبغي أن يتنزه عنه أهل الإسلام. كذلك ينبغي للمؤمن ألا يحمله عداوة أهل الإيمان، أهل الشرك لأهل الإيمان، ألا يحمله ذلك مما يقع في قلبه من الغيظ، ألا ينصف هؤلاء الأعداء فيما يجده مما يدينون به من جهة الاعتقاد. لما حدثت العداوة أو حدثت فتنة الشر من استهزاء بعض دول الصليبية بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجد من يحجم عن ثناء على نبي الله عز وجل عيسى وموسى، وبل ربما من بعض الجهلة والمتعصبة من يلمز ويزعم بذلك نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيهم ونبي أهل الكتاب موسى وعيسى، وهذا ضرب من ضروب الضلال. كما أنه لا يحمل المؤمن صاحب الاعتقاد العقيدة الصافية أن يتعدى على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتعدى أتباعه على أصحاب آخرين، فلا يتعدى على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى والخليفة الراشد من أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهم العشر المبشرين بالجنة، لأن الرافضة يسبون أبا بكر كما يقول الجاهل سبوا عليا كما سبوا عتيقكم، كفر بكفر وإيمان بإيمان، هذا جهل وزندقة. فينبغي الإنصاف والعدل والإحسان حتى مع من قامت معه العداوة والحرب، فيبين الحق كما أمر الشارع به والإنصاف، ويحفظ الحق لأهل الحق، ولا يتعدى ولا يبغى. يقاتل أهل الشرك المحاربين، تسفك الدماء وتستباح الأموال وتسبى الأعراض وغير ذلك، ومع ذلك أمر الله عز وجل بالإنصاف والعدل. وهذا كما أنه في المشركين كذلك أيضا في فسقة المسلمين، كذلك في أهل البدع والضلال الذين ظلوا في اتباع اعتقادات منحرفة عن نهج الإسلام، منهم من كفر بهذه البدع ومنهم من لم يكفر، والعدل في ذلك والإنصاف واجب. فينبغي للمؤمن أن ينصف في ذلك وأن يحفظ عقيدته، ولا يحمله في ذلك حمية الجاهلية للتعدي على نصوص الشريعة وسلب ما يعتقده إغاظة لأعداء الملة والدين بما يؤمن به من جهة الأصل. وفي هذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما نسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقول بعض العلماء إن مقاطعة الكفار في هذا العصر لا تنبغي لأن متضرر المسلمين، وأما الكفار فلا يتضررون لأنهم دول صناعية وليس المسلمين عندهم صناعة، فتتعطل الصناعات وغير ذلك. أولا أشرنا أنه ينبغي للمؤمنين وأهل الإسلام وأهل الساسة وأهل الحل والعقد أن يوجدوا بدائل، وما يحل بالمسلمين بين فترة وأخرى هو ضرب من ضروب العقاب الإلهي للأمة. الأمة ممكنة بالمال وممكنة بالدين منذ عقود أو قرون، ولم تأذن لنفسها بأن تصاف مصاف الدول، بل لا تزال كثير من دول المسلمين تستورد الأساسيات من معيشتها أو ملبسها أو مركبها أو مسكنها، هي أساسيات ولكن من جهة الأصل لا تكلف من ذلك شيء. ومن نظر إلى كثير من بلاد المسلمين التجارية وجد أن لباسهم الذي يفتخرون فيه هو اللباس الوطني، ليس بصناعة وطنية. الأحذية التي يمشون بها ليست صناعة وطنية. الذي يتدثرون به من لحاف وغير ذلك ليس صناعة وطنية. إذا ما صنعنا هذا فكيف نصنع الطائرة؟ ووطنيتي ما صنعتها بنفسي، أليست هذه جناية؟ هي جناية. يملك الأفراد من أهل القدرة والاستطاعة إيجاد البدائل. الأمر الآخر من أصحاب الحل والعقد. فالأمة لا تزال متعلقة بأذيال الدول القوية محتاجة إليه، ولهذا الضعيف يتبع القوي بالمال. ولهذا فرض الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الجزية من المشركين، وفرض جملة من الأمور المالية في أبواب المال، فرض الزكاة في مسائل الغنائم والفيء الركاز وأحكامه. لماذا؟ حتى تتقوى خزينة المسلمين وتقوى دولة الإسلام. وشرع الله عز وجل الجهاد لجملة من المقاصد، منها هذا المقصد، حماية بيضة الإسلام وتقوية الشوكة من الداخل. وهذا ما للأسف الشديد غفل عنه المسلمين. ونجد أن المسلمين يقولون أن المسلمين يحتاجون إلى وقت. انظروا إلى دول الإسلام، مكنت من جهة المال، مكنت من جهة الأمن، ومكنت من جهة العلم، بإمكان أن تأخذ من العلوم ما شاءت. نبقى نحن وأباؤنا وأجدادنا نقول الكلام المردود، وهو أن ما زلنا نحتاج إلى وقت. ما هو الوقت؟ وقد ملكت الأمة أسباب العلم بيديها، ومع ذلك ما أصبحت في مصاف الدول. وأقوى ما يقوي الدول هو السلاح. إذا تمكنت الأمة من السلاح هابها العدو ولو كانت فقيرة، ولو كانت فقيرة. وهذا مشاهد ملموس. وإذا كانت لا تملك السلاح فالتجارة لها بدائل. ولهذا يوجد عند الوثنيين من البوذيين وغيرهم من الصناعة ما يكاد يفوق أهل الكتاب، ويوجد عند أهل الكتاب من الصناعة ما يفوق الوثنيين. فالخيار مفتوح لأهل الإسلام، لكن قوة الداخل وشوكة الإسلام من الداخل هذا هو الضعف المنشود، وهو المقصود بالكلام هنا. ثم أيضا أن الأمة إذا ضعفت من الداخل ظهر غزاة الداخل وهم المنافقون، وهذا أعظم ما يثلم الأمة، غزاة الداخل لا غزاة الخارج. لهذا ما من دولة من دول الإسلام سقطت إلا بسبب غزاة الداخل ووضع أيديهم بأيدي غزاة الخارج من المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا ظاهر. وإذا كانت الدولة قوية من الداخل حماها الله عز وجل بقوتها وإيمانها، لأن لا يمكن أن يقوى بأسها من الداخل وتقوى بيضتها وشوكتها إلا وهي وهي ذات إيمان. يقول: هل يجوز للمسلم أن يقتل الذمي لو هدد المسلم بالقتل إذا لم يقتل الذمي باعتبار أن دم المسلم أشرف من دم الكافر؟ يقصد هنا مسألة الإكراه. الأصل في الدم الذمي المعاهد المستأمن دم معصوم ولا يجوز ومحرم، والتعدي عليه ظلم وجناية، إلا أن العلماء قد ذهب عامتهم إلى أن المشرك لا يقتل به المؤمن إن قتله، ولكن استثنى بعض العلماء بعض الصور إذا كان ذلك عادة له أنه يقتل ويتعدى، قالوا فيجوز لولي الأمر أن يقتله. هذا جاء عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيره، بل يجوز لولي الأمر أن يغلظ ديته أيضا، دية المعاهد، تنكيلا بمن تعدى عليه ظلما وعدوانا، كما غلظ عثمان بن عفان دية المعاهد فجعله كدية المسلم حينما قتل غيلة. وأما من جهة أنه يقتل به فلا يقتل، ولي الأمر أن يعزره. يقول: إذا كانت، قل لماذا إذا كانت الإمكانات في يد الأمة يضعف إنتاجها، وإذا قل الإمكانات وشحت بدأت الأمة تنتج وتبدع؟ هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. الأمة قد تضعف وتميل إلى الكسل إذا كان بيديها المال، فتميل إلى الشراء بدلا من الصناعة ونحو ذلك، وهذا مشاهد ملموس، هذا مشاهد ملموس. وينبغي للأمة أن تكون صانعة عاملة، أن يتكل الإنسان على نفسه وإن كان لديه خادم ويعتاد على هذا الشيء، يذهب ويجي ويجلب لنفسه المتاع ويشتري ويأخذ ويعطي، وهذا مما ينبغي وإن على قدر الإنسان، وإن على قدر النبي عليه الصلاة والسلام. وهو من هو؟ كان يبيع ويشتري ويمشي في الأسواق عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه عليهم رضي الله تعالى من الخلفاء الراشدين. وإذا عملت الأمة واخشوشنت ولم تسعى إلى التنعم قويت، وجلبها ذلك إلى الإنتاج والصناعة. وبعض العلماء يقولون أن المقاطعة الفردية لا تجدي نفعا، هذا ينظر فيه لا الاختصاص، قد تجدي نفعا كما في حال ذمامة، هو فرد قام بهذا الشيء وأمر قومه، ينظر في هذا. وقد يكون الفرد تاجر منع من هذا الشيء فأثر، كان يكون مثلا هو المستورد لسلعة من السلع، وهذه السلعة أصلية وقوية، حينئذ يقال أنه يؤثر ولو كان فردا. يقول: ما حكم مقاطعة الكفار في حال إيذاء المسلمين المقيمين عندهم ومنعهم من إقامة شعائر دينهم مثل الحجاب وغيره، وكذلك مقاطعة الكفار في حال الاستهزاء بدين النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسألة الأولى في مسألة مقاطعة الكفار في حال إيذاء المسلمين المقيمين عندهم. أولا، قبل الكلام في هذه المسألة ينبغي الكلام على مسألة، وهي الإقامة بين ظهران المشركين، وهذا لا يجوز إذا وجد المسلم فرصة للإقامة في بلاد الإسلام، وهذا للأسف الشديد مما يتعذر على جميع المسلمين في بلاد المشركين للأنظمة الحادثة. الآن يسلم المسلم في أوروبا أو يسلم المسلم مثلا في أمريكا أو يسلم المسلم في أي بلد من البلدان المشركة كالهند مثلا، كيف يأتي؟ هل الخيار بيده؟ ليس بيده، وهذا من المشكل مما يلزمهم أن يبقوا على حاله. وإذا آذتهم الدولة بالأمر بفعل كذا وكذا، هل المقاطعة في هذا تشرع أم لا؟ أولا، أنه ينبغي لأهل الحل والعقد في بلاد المسلمين أن يعاملوا دول المشركين بالمثل، أن يعاملوا دول الإشراك بالمثل، وكذلك أن يبين لهم أن المسلمين وقليات الإسلام في بلادهم تعنيه، كما أن في بلادهم من أهل الكتاب وغيرهم يعنيهم، فينبغي أن يعاملوا بالمثل، ينبغي أن يعاملوا بالمثل. كذلك أيضا ينبغي للمؤمن في بلاد الإشراك أن يتقيد بما يدفع عنه الشر من الأنظمة، أنظمة السيارات، أنظمة السير ونحو ذلك. أما الدين فيجب عليه أن يظهره قدر إمكانه، وأن يرتب ذلك بقدر ورود المصالح وجلبها، وكذلك المفاسد ودفعها. وكذلك يقول: مقاطعة الكفار في حال استهزاء بدين الإسلام. الاستهزاء لا يخلو من أحوال، إذا كان هذا استهزاء حكومي ورسمي قال أن الأصل في ذلك أنه لا معاهدة بين من فعل ذلك علانية، وإن كان هناك معاهدة فهي معاهدة منزوعة ومقطوعة، ويكون هذا البلد بلد حربي ويجري عليه ما يجري على البلاد الحربية، والأمر في ذلك عند أهل الحل والعقد. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.